اذكر دليلا من القرآن على أن من لم يؤمن بمحمد فهو كافر. قال الله تعالى في سورة الفتح: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، أي أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد فهو كافر، وأن الله تعالى أعد له سعيرا أي نار جهنم.